الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر. الكلام في التوحيد والصفات لله الخبر الدائر بين النفي والإثبات من قبل المتكلم المقابل بالتصديق أو التكذيب من قبل المخاطب، لأنه خبر عما يجب لله تعالى من التوحيد وكمال الصفات، وعما يستحيل عليه من الشرك والنقص ومماثلة المخلوقات. مثال ذلك قوله تعالى. الآن الكلام في التوحيد والشرع من باب إيش؟ من باب الخبر، والخبر دائم بين الصدق والكذب باعتبار المتكلم به، وبين التصديق والتكذيب باعتبار المخاطب. أنت يا أخ قم عشان ناقشك اللي وراء، أرفع يدك اللي وراء اللي وراء اللي عليه العقاب، تفضل. الكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر، الخبر دائر بين ايش؟ هل تعرف الخبر او لا تعرف؟ اخبرني عن شيء الان ما تعرف الخبر، اخبرني بما فيه، اخبرني عن شيء. قل اني قمت، انت الان قل اني قمت. طيب الخبر الان يحتمل يكون صدق ويحتمل يكون كذب، اليس كذلك؟ قد يقول قائل إنه قام وهو لم يقم، وقد يقول إنه قام وهو قد قام. بالنسبة للمخاطب يقابل هذا الخبر إما بالتصديق وإما بالتكذيب. طيب اسرع، الخبر إما إثبات وإما نفي بإجبار من؟ بإجبار المتكلم، إما أن يثبت أو ينفي. بإجبار المخاطب إما نصدق وإما نكذب. فمثل إذا قال طلعت الشمس هذا إثبات، إذا قال لم تطلع هذا نفي. بالنسبة للمخاطب قد يقول صدقت وقد يقول كذبت، إذا كان المخبر ثقة فإنه سوف يصدق، وإذا كان غير ثقة سوف يكذبه أو يتردد في خبره. فلننتبه الآن، الكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر وليس من باب الإنشاء، من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات من قبل المتكلم، وبين التصديق والتكذيب من قبل المخاطب. يتبين الآن في الأمثلة. نعم. مثال ذلك قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ففي قوله لا إله إلا هو إثبات التوحيد، وفي قوله الحي القيوم إثبات كمال الصفات، وفي قوله لا تأخذه سنة ولا نوم نفي النقائص عن الله المتضمن لإثبات الكمالات. وأما الكلام واضح الآن. لا الله لا إله إلا هو خبر ولا خبر؟ في التوحيد إثبات التوحيد، الحي القيوم خبر في إثبات كمال الصفات، لا تأخذه سنة ولا نوم هو خبر أيضا، لكن فيه نفي ولا إثبات؟ نفي. لا تأخذه سنة وهي النعاس ولا نوم وهو معروف. طيب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.